إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيها الإخوة المسلمون، ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا وأمره بأن يصدع بأمره وأن يقوم بدينه إلا عودي من قومه وأهليه وربما من أشد الناس قرابة له. وهكذا قال المتحنف العالم بالكتاب ورقة ابن نوفل رحمه الله حين أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالطارق العجيب الذي فجأه وطرقه في غار حراء. أخبره أن قومه سيعادونه وأنهم سيخرجونه، وبكل طيبة الإنسان الذي لا يكن إلا الخير ولا يضمر إلا المودة لقومه وأهليه وذويه، تساءل مستغربا: أو مخرجيهم؟ إنه كان عليه الصلاة والسلام لا يخطر على باله أن قومه سيفعلون به هذا، سيخرجونه من أرضه وأرضهم. فأخبره ورقة أنه ما أرسل رسول أو ما أرسل الله رسولا أو ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عاداه قومه وأخرجوه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قد نجد فلاسفة وحالمين ومفكرين وعلماء وباحثين ودارسين، قد يعادى بعض هؤلاء، لكنها ليست سنة عامة، إن هؤلاء يسيرون مع التيار العام للمجتمع، وقل ما يعاديهم المجتمع. لماذا؟ هنا الفرق بين دور الأنبياء ودور هؤلاء جميعا ممن ذكرت وممن لم أذكر. إن أهم مسألة يطرحها علم الاجتماع السياسي هي هذه المسألة التي سأتلوها على مسامعكم: ما هي الرؤية أو النظرية أو المنهج أو الخطة التي ينبغي أن يسير عليها المجتمع في تسيير أمر نفسه والتحكم بدفة حركته؟ ما هي هذه الرؤية أو الخطة أو المنهاج؟ وهنا رؤيتان ثنتان شهيرتان في هذا العلم، في علم الاجتماع السياسي: إدارة المجتمع، وبإزائها تقف الرؤية الثانية هداية المجتمع التي لا يعترف بها أكثر علماء الاجتماع قديما وحديثا. هداية المجتمع، أو بتعبير أحد مفكري الإسلام العظام: الخدمة والإصلاح. إدارة المجتمع تعني الخدمة، هداية المجتمع تعني الإصلاح. الدور الذي يقوم به العلماء والمثقفون والمتعلمون والباحثون والدارسون في الشؤونات والميادين المختلفة هو دور الخدمة، دور الإدارة، دور الإدارة، والدور الذي يضطلع به الأنبياء والمرسلون والمصلحون الذين ورثوا دور هؤلاء عن النبيين والمرسلين. فالنبوة وراثة، أو الأنبياء والرسل وراث، دور هؤلاء ودور وراثهم هو الإصلاح، إصلاح المجتمع. تحدثنا في الخطبة السابقة عن الإنسان الكينونة وعن الإنسان الصيرورة، تسس يعني بإصطلاح علم الاجتماع، صيرورة، عملية مستمرة. الإنسان الكينونة في حدود البشرية، الإنسان الصيرورة في هدف ومبتغى ومقصد العبودية العالي، ومقصد العبودية العالي. إدارة المجتمع تعني خدمة الإنسان أو خدمة الناس في إطار الكينونة، في إطار الواقع. وأما الإصلاح أو الهداية فتعني خدمة الناس وخدمة الإنسان في إطار الصيرورة. إذن هي خدمة لكن لا في إطار الكينونة، إنما في إطار الصيرورة. الذين يخدمون المجتمع ممن ذكرت أيضا وممن تعلمون، هؤلاء يرضون بالواقع كما هو. تسير القافلة ويسير جراحها أو طبيبها ومهندسها المعماري ومهندسها المدني، وكثير جدا من الطبقة المتعلمة أو المثقفة، وبعض المفكرين والفلاسفة والحالمين وأصحاب الأيديولوجيات القزمة الصغيرة التي تبرر الوضع القائم أو الوضع الراهن. ولا يدرون، ربما لا يعني أكثرهم أن يدري إلى أين تتجه هذه القافلة، إلى أين تتجه هذه القافلة، هم لا يعنون أصلا بهذه المسألة. لكن المصلحين من أنبياء الله ورسله ووراثهم معنيون بدرجة أولى أن يخدموا الإنسان الذي لم يكن بل الذي ينبغي أن يكون. إذن هم لا يبررون الواقع، هم يعالجون الواقع، يعيدون صوغه، يعيدون إنتاجه وتشكيله، يعيدون إنتاجه وتشكيله، يخدمون الإنسان في إطار لم يتحقق بعد، في الإطار الذي ينبغي أن يكون وليس في إطار ما هو كائن. ولذا هم معنيون بدرجة أولى في خلال أو من خلال هذا الضوء وهذه الرؤية أن يوجهوا هذه القافلة، أن يأخذوا بزمامها، أن يأخذوا بزمام هذه القافلة، وأن يرقبوا حركتها وسيرها، إن أعجل وإن أبطأ، إن أعجل وإن أبطأ، إن أصاب وإن أخطأ. إنهم المصلحون، إنهم المصلحون حقا، إنهم الذين يعيدون المجتمع وعيه المسروق وإرادته السليبة، ويجعلونه يترفع قليلا عن مستوى الانطلاق من أفق الغرائز فقط. ولذا سنضطر إلى الإجابة عن الشق الثاني من السؤال، في أي جبهة أو في كم جبهة يقف ويتخندق هؤلاء، وفي أي هيكل يقف هؤلاء الذين يشكلون معاداة الأنبياء ومعاداة المرسلين وبالتالي معاداة وراث النبوات والرسالات الإلهية. إنهم وحسب المنظور وحسب المعطى القرآني يتشكلون في ثلاثة أشكال، ثلاثة أقانيم ملعونة، ثلاثة أقانيم مدنسة، ثلاثة أقانيم رهيبة، إلا أنها في الحقيقة ذاتية واحدة، شخصية واحدة، إله داعي زائف واحد. قد يمتازون، وإذا امتازوا فهم متحالفون حلفا، إن لم يكن معلنا فهو صريح. وقد يحتاز أحد هذه الأطراف والأشكال الأقانيم الثلاثة ليتشكل بشكلية أو بذاتية واحدة مفردة. ما هي هذه الأقانيم الثلاثة؟ السلطة والمال والدين الزيف، أسميه الدين الزيف، الدين الذي عبث به، الدين الذي أعيد إنتاجه وتشكيله لخدمة واقع معين، لخدمة أيديولوجية معينة. الدين الزيف لك أن تسميه الخرافة، لك أن تسميه الكتاب لكنه الكتاب المدنس وليس المقدس، ولك أن تسميه أيضا الأسطورة. وبعبارة أخرى، فرعون وقارون وبلعام، بلعام ابن باعوراء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآيات التي قصت علينا نبأه وقصته من سورة الأعراف. إنه الكاهن رجل الدين الكذوب الذي غرته الدنيا واستبطن حبها في أعماق قلبه حتى ضحى بموسى وبمن معه وأراد أن يدعو الله عليهم أن يهلكهم، وما وصل إلى شيء مما وصل إليه إلا ببركة موسى وشرع موسى وهدي موسى ورسالة موسى. قيل كان يمتاز بأنه يعرف الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. إذن فرعون وقارون وبلعام، السيف والذهب والكتاب أو المعرفة أو الأسطورة أو الخرافة، أبو جهل وأمية ابن خلف والسدنة، أبو جهل وأمية ابن خلف وسدنة الأصنام وحراس الوثنية، إبراهيم عليه السلام، نمرود، وهنا الحلقة مفقودة التي تمثل بريق الذهب أو التي تمثل المال، وهناك أيضا آزر وسدنة الإله الأكبر مردوخ، وسدنة الإله الأكبر مردوخ، وعلى رأسهم رأس حربتهم آزر أبوه أو عمه. إنها صورة تتكرر مع الأنبياء جميعا، مع الأنبياء جميعا، لكن أكثر ما ركز القرآن وقص علينا من قصص هؤلاء الأنبياء السابقين قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. قصة آدم ليس فيها هذه المجابهة، كانت في بداية البشرية، توحد البشرية اجتماعيا وتوحد البشرية رؤيويا على مستوى الرؤية الدينية. كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، ما في أنماط نماذج لهذا الصراع، لم تحدث هذه الأشكال من الصراع. إذن فرعون وقارون وبلعام ثلاثة وجوه لذاتية واحدة، ثلاثة أقنام لإله زائف كذوب داعي واحد، لا يكاد الناس يفلتون من قبضة هذا الثالوث الرهيب. في كل زمان وفي كل مكان موجود هذا الثالوث، في كل زمان وفي كل مكان، من لم يطوعه ولم يذلله السيف الرهبوت الفرعون السلطة أغراه بريق الذهب، خلب عقله وأخذ لبه، ومن لم ينجع الذهب معه أيضا أردته الخرافة، اغتالت عقله وسرقت منه وعيه فخر صريعا. لا يكاد ينجو من هذا الثالوث الدنس الرهيب اللعين إلا الآحاد بعد الآحاد والأفذاذ بعد الأفذاذ من الناس، من أيقاظ العقول وأصفياء النفوس ذوي الطموحات الكبيرة والعزمات المذكرة، عزمات الرجال، وهم قلة في كل زمان وفي كل مكان، إلا أن طوق النجاة بأيديهم، طوق النجاة دائما بأيدي هذه الصفوة المختارة، بأيدي هذه الصفوة المختارة التي ستؤدي دورا، وأي دور، دورا عظيما في إعادة السلائب، في إعادة هذه المأسورات. السيف أو السلطة أو فرعون ماذا يسرق من الناس؟ يسرق منهم إراداتهم، إراداتهم أن يحتجوا، أن يرفضوا، أن يقولوا لا، وبالتالي أن يتحركوا وأن يهتزوا ومن ثم أن يثوروا وأن يغيروا. يسرق هذه الإرادة، القوة، السيف، السلطان، الفرعون، إنه يسرق إرادة الناس. وأما المال فإنه يسرق قوت الناس، أرزاقهم، يسرق أرزاقهم ليلوح لهم بعد ذلك هذا القارون الصغير أو الكبير ببريق دنانيره الذهبية. إنه يخاطب فيهم الغرائز، يخاطب فيهم الغرائز. وأما الأقلوم الثالث، رجل الدين الزائف، الكاهن، المبذان، الرابي، الحبر، حتى الشيخ الذي يرضى أن يكون نعلا في رجل السلطان، أو بتعبير أحد علمائنا الكبار رحمة الله تعالى عليه وقد مات شهيدا، هذا المفكر الكبير اغتالته قوى الظلامية وقوى الرجعية الحقيقية. ليست هذه القوى التي أتحدث عنها هي قوى الرجعية، قوى الرجعية هي التي تتصدى للفهوم الصحيحة والرؤى الواعية النفاذة العميقة. اغتالته حين قال يشكل هذا الشيخ، شيخ كاهن، شيخ حبر رابي، يشكل بخفه مع جزمة الشرطي زوجي حذاء في قدمي السلطان. الشرطي والشيخ، الشرطي والكاهن، الشرطي والقسيس، الشرطي والمبذان، في كل الأديان على سواء يشكلان زوجي حذاء، فردتي حذاء ينتعلهما السلطان الظالم الفرعون. ليدوس بها أدمغة الأمة وإرادات الأمة. إذن وعي سليم، إرادة مفقودة، ووعي مسروق. ما الذي تبقى في الإنسان مما يميز إنسانيته عن حيوانية الدواب؟ الغرائز. الغرائز يشترك بها مع الحيوانات. إذن هو الحيوان سواء. ومن هنا لكم بالله أن تتصوروا مجتمعا مسروق وعيه، سليمة إرادته، لم يبق فيه إلا الغرائز والشره والنهم للمال واللذائذ والمتع. كيف يمكن أن يروض وكيف يمكن أن يلعب بهذا المجتمع بهذه الأحجار البشرية؟ إنه يروض، ولا أقول يربى وأؤكد على المصطلح، لأن الحيوانات هي التي تروض، أما البشر فلا يروضون، البشر يربون تربية. البشر يربون تربية، وفرق ما بين الترويض والتربية كبير جدا، فرق ما بينهما واسع وكبير جدا. كنت قديما أحسب أن الغربيين يمتازون بعبقرية خارقة لمعتاد البشر جميعا، لأنهم يستطيعون أن يروضوا الحيوان. مجموعة من الهرار أو القطط أو الكلاب فتلعب مثلا لعبة الباسكتبول أو حتى لعبة كرة القدم وتصور وتبث في التلفزيون، إنه شيء خارق. ولم أكن أدري لقلة علمي أن الحيوانات من السهل جدا ترويضها، أن تحفظ أفعالا وأشياء وحركات، من السهل جدا، على حين من الصعب جدا أن يربى الإنسان والإنسان لا يروض. لماذا؟ لأن الإنسان يمتاز في أعماقه بأنه يمتلك سرا إلهيا، قبسا نورانيا علويا، يدعى الاختيار. الاختيار الذي يسمح له في حدود التكوين لا في حدود التشريع أن يقول لا حتى لأمر الله تبارك وتعالى. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. في حدود القدر والتكوين يسمح له هذا السر المعطى والقبس العلوي أن يقول لا ويرفض ويتأبى، أما في حدود التشريع فهذا مرفوض طبعا، والله يعفو ويتوب سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الفرق بين الترويض والتربية. شعوب تروض، إذن شعوب تروض، ويمكن أن تقوم بمهام الخدمة كأحسن ما يكون، سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو فنانين أو أدباء أو شعراء، على أحسن ما تكون الخدمة، الخدمة التي تبرر الوضع القائم الوضع الراهن، ولا تتساءل أي سؤال بإزاء هذا الوضع يرفضه أو يتمرد عليه أو يتشكك فيه أو يعيد السؤال قبالة هذا الوضع أبدا. إنها الخدمة في هذا الإطار، إنها الخدمة في هذا الإطار. إذن من هو المصلح؟ المصلح هو الذي لا يتقولب، لا يمكن أن يوضع في قالب فرض عليه خارج حدود الإرادة وخارج حدود الاختيار الذاتي وخارج الوعي بالذاتية والشخصية. هذا هو المفكر، هذا هو المصلح، هذا هو حفيد ووارث النبوات والرسالات فقط. ليس كل من أطلق لحية أو تكلم باسم النبوة أو باسم الدين يكون مصلحا. الإصلاح مهمة صعبة جدا، لا بد أن يمتلك الوعي الذاتي، الوعي بشخصيته بكينونته بصيرورته. هذا الوعي يكفل له أن يرفض كل أنواع القولبة المفروض على باقي الناس، على عامة الشعوب بحكم ظروف تاريخية واجتماعية، وربما حتى بحكم ظروف جغرافية، أنه ينتمي إلى هذه البقعة أو إلى هذه البلدة أو إلى هذا المكان. وهناك طبعا يعني الفرض الرابع في إطار وراثة الإنسان، في إطار بيولوجيا الإنسان. هذه السجون سماها بعضهم من باب الطرافة السجون الأربعة التي تكبل الإنسان: التاريخ والسوسيولوجيا والجغرافيا والبيولوجيا، الوراثة، أربع سجون تكبل الإنسان. إذا سرق وعي الإنسان وسلبت إرادته وتحرك بغريزته، ما الذي يفقده حقيقة في واقع الأمر؟ إنه يفقد أهم ميزات الإنسانية وخصائصها، وهي ثلاثة: الإبداع والاختيار والوعي. الوعي سرقته الخرافة على يد من؟ على يد أصحاب الكتاب المدنس، على يد الكهنوت الرابيين الأحبار المشائخ الزائفين، سرق هذا الوعي. إن هؤلاء دائما يقرون في أذن الشعوب اصبروا، يحدثون أحاديث العزاء عن العالم الآخر، وما الحضارة المسيحية قامت هناك فلسفات مدرسية سكالستزم، فلسفات مدرسية بررت الخنوع والذل والرضا بالمظلومية والاستضعاف والمقهورية بأن هذا هو لب الدين وحقيقة التسامي. بقدر ما ترضى بهذه المظلومية وتتعالى بهذه المقهورية تصل إلى المثل الأعلى في التدين. فلسفات مدرسية بررت أمثال هذه الأوضاع. أيضا لدينا حتى نحن المسلمين بعض هؤلاء الذين سرق أيضا وعيهم، يتحدثون بنفس الأحاديث دون أن يدروا، يتحدثون بنفس هذه الأحاديث دون أن، وربما يدرون لكن يستبعد ذلك، دون أن يدروا، دون أن يفقهوا شيئا كثيرا أو قليلا. على كل حال، إذن يفقد الوعي بتأثير الخرافة، ويفقد الإرادة الاختيار بتأثير السيف والرهبوت. وماذا يبقى له كما قلنا؟ الغريزة. الغريزة يفقد إزاءها الإبداع، لأن الإنسان لا يمكن أن يبدع إلا إذا تعالى عن آفاق الغرائز. لقد سجل مرة بذكاء الفيلسوف كارل ماركس الملحد، وله لمحات ذكية كثيرة، يقول: ما الفرق بين أردأ مهندس معمار بشري وبين النحلة؟ فرق كبير طبعا، لا أحد يقدم النحلة في صناعتها على أردأ مهندس معمار بشري. الفرق أن النحلة تكون وتنشئ عالمها الخاص، تنشئ خلاياها بنفس الطريقة التي كانت تصنعها قبل مليون سنة، وبنفس الطريقة التي ستطلع أيضا بها وتصنعها بعد مليون سنة. مهندس المعمار لا، الآن يضع مخططا ثم يرى بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة أن هناك مخططا أجدر منه بالقبول، يغير باستمرار. إذن الفرق بين الإبداع الغرزي عند الحيوانات والإبداع الاختياري عند الإنسان، لابد أن يتعالى الإنسان على الغريزة لكي يكون مبدعا. هكذا ألغيت تماما أهم مزايا الإنسانية: الوعي والاختيار والإبداع. وهذا كلام ليس من عندياتي، هذه قضايا يسلم بها كثير جدا من أصحاب العقول الضخمة والفلسفات العاتية. الوعي والاختيار والإبداع إنها مقومات الإنسانية. لقد أشار القرآن إلى الثالوث الرهيب الذي يدمرها ويقطع عليها الطريق: فرعون وقارون وبلعام ابن باعوراء أو الكهنوت، طبقة رجال الدين الزائفين في كل زمان وفي كل مكان. وهنا يأتي دور النبي، دور الرسول، ودور ورث النبوة والرسالة الذين نسميهم المصلحين، الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. الأنبياء جميعا تقريبا وصفهم الله بأنهم صالحون وأنهم من الصالحين. وفي مرات كثيرة جدا جدا تعلمونها ونمر عليها مرورا سريعا، قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان بعمل الصالحات، كله له علاقة بالصلاح والإصلاح. وهنا الصلاح والإصلاح أفق راق جدا وعال جدا، ليس مجرد الشعائر والعبادات المعتادة، أكبر من ذلك بكثير. أول ما تبدأ مهمة الإصلاح والمصلح في إعادة الوعي المسروق، في إعادة الوعي المسروق. إن علم التاريخ وعلم الاجتماع أيضا وعلم الإنسان يحدثنا عن مجتمعات وقفت عند بداية التاريخ آلاف السنين لم تتقدم خطوة واحدة، وهذه المجتمعات تعج وتفور وترشح بمظاهر المظلومية، بمظاهر الاستضعاف، بمظاهر الاستحمار، أو بتعبير القرآن الكريم الاستخفاف: استخف قومه فأطاعوه. ونحن نقول الاستحمار، أن ينظر الشعوب على أنها مجرد دواب، على أنها مجرد سائمة لا تعي شيئا ولا تستطيع أن تختار لنفسها ولا أن تحدد لنفسها شيئا. مجتمعات فيها كل هذه المظاهر: التفاوت الطبقي الصارخ، الرهبوت، القمعية. ومع ذلك وقفت هذه المجتمعات عند هذه الحدود قرونا وقرونا، وسقطت كل مقولات الاشتراكية العلمية والحتمية التاريخية والجبرية التاريخية وعمليات الصيرورة الاجتماعية التي تحدث عنها منطق الاجتماع الحديث، كلها سقطت، لم تنجح. وقفت هذه المجتمعات، ما السر؟ السر أن كل هذه المظاهر التي ذكرتها وأمثالها، أن كل هذه المظاهر وأمثالها ليست كافية ولا كفيلة بأن تحرك البحيرة الراكدة الآسنة. لا يمكن أن تلقي بحجر في هذه البركة المتعفنة الراكدة أبدا. إن الإحساس فقط بهذه الواقعيات المتناقضة التي ذكرتها من ظلم ومقهورية واستحمار الآخري، الإحساس فقط بهذه الواقعيات المتناقضة مع مزايا الإنسانية هو الكافي والكفيل بتغيير الوضع وتحريك هذه البركة الآسنة لتجديد مائها من جديد. الإحساس، أو بتعبير بعض المؤرخين، ليس الظلم كافيا لأن تفور الشعوب، لكن الإحساس بالظلم. الإحساس بالظلم، إن بني إسرائيل غبرت عليهم زهاء 5 قرون، قضوا أكثرها أو أمضوا أكثر هذه القرون 5 في وضع استعباد واستذلال واستخذاء للفرعونية الوثنية في مصر. وتلك نعمة تمن، وتلك نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى يعرف هذه الحقيقة، قال أنت اتخذتهم خولا وعبيدا، وتقول هذه نعمة أنك ربيتني وربيت قومي، جعلت منا عبيدا وخولا، يستضعف طائفة منهم ويذبح طائفة أخرى. فرعون قضوا أكثر هذه المدة على هذه الحالة، لكنهم لم يتحركوا، ولم يحدثنا القرآن ولا التاريخ أنهم حاولوا أن يتحركوا حركة حقيقية. وجاء موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نموذج أو أنموذج في هذا الباب كما قلنا، وأنموذجه كامل إزاء فرعون وقارون وبلعام كامل. الحلقة، حتى لا أنسى، الحلقة المفقودة أحيانا وهي حلقة القارونية المال، دائما نرى الحلقتين موجودتين باستمرار، فرعون والخرافة أو فرعون والكهنوت دائما. حتى النبي عليه السلام اختصر هذه الأقطاب أو هذه الأقاليم الثلاثة في بعض أحاديثه في أقنومين، صنفان من الناس، إذا صلح صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، الأمراء والعلماء. ابن المبارك أحد أئمة الإسلام يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك ومن وأحبار سوء ورهبانها؟ إذن فرعون والخرافة دائما. لماذا؟ لأن الفرعون في أغلب مراحل التاريخ البشري يحتكر دور قارون، فيمتلك السيف ويمتلك الذهب. هذا ما حدث في تاريخنا، في فترات كثيرة من تاريخنا البابوية في العصور الوسيطة امتلكت الثلاث، كانت شخصية واحدة فعلا بمظاهر قوة ثلاث: السلطة والذهب والمعرفة، الكتاب المقدس، الخرافة، الأسطورة، الزيف، كانت تمتلك القوة الثلاث، تجسد في في في شاكلة واحدة. في بداية المزدكية في إيران القديمة، كما يقول أحد المؤرخين الفرنسيس، في بداية المزدكية 19% من أموال الشعب ومنتوجات المزارع كانت تذهب إلى معابد النار. بعد 30 سنة فقط كانت تذهب كم؟ 80% من هذه الأشياء، من حصيلة الأرض الزراعية وأموال الناس وثرواتهم، إلى معابد النار، إلى الخرافة والأسطورة التي كانت متحدة ومتحالفة مع السيف، مع القوة، مع السلطة. شاعر في عهد رمسيس الأول يقول: إن هذا الإله الشرف أختون، يحملق يبحلق يحملق بعينيه الطامعتين، إيه اللقمة التي أريد أن أضعها. شاعر فرعوني في هذا العهد يحملق بعينيه الطامعتين إلى هذه اللقمة التي أريد أن أضعها في فم ابني، متى يشبع بطن هذا الإله الكبير؟ نفس الشيء، السلطة تحتكر المال وتحتكر الكهنوت أو تتحالف مع الكهنوت. اجمعوا لي السحرة، جمع له السحرة من جميع أنحاء مصر، كانوا يحتكرون المعرفة الدينية والمعرفة العصرية بلغة عصرهم، السحر دائما. وهذا هو السر أن النبي عليه السلام وبعض أئمتنا وحذاقنا كانوا يعني يختصرون الأقانيم في أقنومين، وكلها قد تتحد في أقنوم واحد، في أقنوم أو في شخصية في ذاتية واحدة. هذا يحصل، حصل مرارا، وضربنا بعض الأمثلة. لقد جاء موسى عليه الصلاة والسلام وشعر من أعماقه أن قومه لا يحسون بما هم فيه، إنهم فاقدوا الوعي والإحساس. بلغة القرآن الكريم جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كل مرة في خطوة، من أي ظلمات تريد أن يخرجهم؟ إن مصر أرض ضاحية، أرض مشمسة لا تغيب عنها الشمس، إن جاز التعبير. أي ظلمات تتحدث عنها القرآن؟ ظلمات الاستعباد، ظلمات المقهورية والمظلومية، ظلمات الاستخذاء، إنهم كانوا في ظلمات حقيقية. فجاء موسى ليخرجهم ونجح في بث الوعي فيهم، وكان هذا هو الهدف الأصيل الأساس من بعثته إلى فرعون، من مجيء إلى فرعون. ف فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. تؤمن تكفر أنت حر في هذا، أنا مرسل إلى قومي وأنت حر، ادعى حتى الربوبية، أنت حر فيما تقول. كل هدفي أنا أخذ قومي أخرجهم. وبدأ الإحساس يستيقظ، وتحول هؤلاء الذين عاشوا 4 قرون تقريبا، من 5 قرون في ظل هذه العبودية الظالمة المظلمة البئيسة، تحولوا إلى عنصر مقاومة، تحرك فيهم الوحي وتحركت فيهم الإرادة من جديد. ومن هنا نرى أن جميع الأنبياء كما في محاورة هرقل في الشام مع أبي سفيان، جميع الأنبياء والمرسلين كان أول من يبادر ويسرع إلى اتباعهم وتأييدهم ونصرتهم وتعزيزهم من؟ الضعفاء، المسحوقون، الممحوقون دائما. لماذا؟ لأن هؤلاء عاد إليهم وعيهم وتحركت إراداتهم، وهم أكباش الفداء وضحايا هذا الوضع البئيس، وهم قرابين معبد الثالوث الرهيب الذي ذكرنا، هم القرابين دائما، إذا لابد أن يثوروا. أما الآخرون أصحاب السيف والذهب والخرافة، فثلاثة هؤلاء ومن يمثلهم ومن يدور في أفلاكهم ليس لهم أدنى مصلحة في تأييد ما يأتي به المصلح الجديد، النبي الرسول أو من يسير في آثارهما. إن مصلحتهم دائما أن يحاربوا هذا الاتجاه الجديد. إذن المصلح دوره الأول، ميزته الأكبر أن يمتلك الوعي. أي وعي يا أحبابي؟ قد يكون أنتم تعلمون كثير من الأنبياء لم يتعلموا، لم يدخلوا أكاديميات أثينا، أكاديمية أفلاطون، لم يدخلوا الجامعات العصرية الحديثة، لا يعرفون شيئا عن هذه التخصصات والفنيات العلمية. بعضهم كان أميا كرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعظمهم، كان أميا لا يفك الخط، لا يكتب ولا يقرأ، لكنهم جميعا كانوا يمتلكون الرؤية والوعي. أي وعي؟ الوعي بالمجتمع، والوعي بالتاريخ، والوعي بالناس، بالناس الراهنين الواقعيين، اللحم والدم الذي يعيش ويدب على الأرض، والوعي باللحظة، تسمى الزمن الاجتماعي، الزمن التقويمي كلنا نعلمه، كلنا واعون به، الزمن التقويمي حتى الطفل الصغير يمكن أن يلقنه فنفهمه ابن 4 سنوات، أننا في 20 وعلى مشارف 21 في عام 1998 في شهر 11 أو نوفمبر من هذا العام. زمن تقويمي لا يقدم ولا يؤخر، هذا الزمان ليس إلا لمن يمتلكه. إذا قلت مرة إن هذا القرن ليس قرننا نحن العرب والمسلمين، إنه قرن الغرب، ليس قرننا، ليس قرننا، لم نقدم فيه شيء، كنا دائما فيه السلبيين المفعول بنا ولم نكن الفاعلين والمبادرين إلا قليلا. على كل حال هذا الزمن التقويمي لا يقدم ولا يؤخر، المهم الزمن الاجتماعي، زمان اللحظة. المصلح دائما على وعي نفاذ عميق بزمان اللحظة، ولذا يعرف كيف يتحرك بمقدار ما تتسع رؤية هذا المصلح وتنداح دوائر هذه الرؤية، بمقدار ما تكون إسهاماته ونجاحاته عظيمة. لذا خطر على بالي بمناسبة الإسراء والمعراج والخطبة السابقة أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي أثر الله به من إلى وعرج به إلى سدرة المنتهى وإلى ما بعد سدرة المنتهى، حيث رأى من آيات ربه الكبرى. ما الذي تجاوزه محمد في هذه الرحلة؟ بنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. لقد تجاوز الجغرافيا، جغرافيا ماذا؟ الجزيرة العربية، تجاوز الأرض كلها، بل تجاوز السماء الدنيا، بل السماوات السبع. إذن لا يمكن هنا أن تعمل نظرية إيه؟ نظرية الجغرافيا، الموقع على الإطلاق تجاوزها بالكلية ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تجاوز التاريخ عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى الماضي والحاضر، بل وأبحر في المستقبل، ورأى أهل الجنة في جنانهم، ورأى أهل النار في ميلانهم، وأسباب تعذيبهم وتبئيسهم، رأى رأي العين وليس رؤية تمثيل. لا نريد أن نفسر هذا، لا فلسفية ولا علمية، المهم نؤمن ونصدق بذلك قطعا. لقد تجاوز الزمان، تجاوز الفضاء وتجاوز الزمان، طبعا قطعا تجاوز السوسيولوجيا أو الاجتماع، قطعا تجاوز المجتمع والمجتمعات كلها، شخص تجاوز الزمان كله، ألا تجاوز المجتمع؟ ولكم في ظل هذا الضوء أو الإنارة أن تتصوروا الرؤية التي عاد بها ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، التي اتسعت قطعا وبالتأكيد وبالحري إلى درجة تاخمت معها اللانهاية. في ظني أنها تاخمت صارت على حدود وتخوم اللانهاية، رؤيا عظيمة وعجيبة. ولذا حين عاد عليه الصلاة والسلام دينه الذي أتى به والذي سيأتي به عقيدة وشريعة، إنه دين أيضا يتجاوز فضاءات المكان وفضاءات الزمان، صالح لكل زمان أي زمان، وصالح لكل إنسان أي إنسان. وهنا أيضا لعلكم تلحظون معي أن القرآن الكريم كان يتنزل على قلبه الذكي الزكي عليه الصلاة والسلام نجوما وفق الحوادث والكوائن، إلا أنه حين أملى هو عليه الصلاة والسلام إعادة ترتيبه أمله بصيغة تخالف ترتيبه في الواقع، أليس كذلك؟ لماذا؟ ليكون نسخا جديدا، ليكون القرآن في ترتيبه الجديد كما تقرؤون الآن في المصحف نسخا جديدا قطعا يتعالى على الحوادث الزمانية والظروف المكانية وغيرها، ليتحرك في جميع الميادين بطلاقة وحرية. ومن هنا قال أذكياء علماء القدماء، قالوا إن أسباب النزول لا تعد أن تكون مناسبات للنزول، فقط مجرد مناسبة، مناسبة يهتبرها القدر ليلقي كلمته، لكن حتى الترتيب لا بد أن يصاغ وأن يعد بطريقة جديدة تخدم النسق الرؤيوي، النسق الرؤيوي الكوني الذي جاء هذا القرآن ليدعمه، الذي جاء كنزا مذخورا وكظائم مقدورة. لا بد أن نشكر العناية الإلهية على أن أولتنا إياها وأتاحتها بين أيدينا أن نفتكر فيها وأن نعيد الفكر والرؤية مرة بعد مرة. محمد عليه الصلاة والسلام عاد برؤية جديدة. أما أنه ارتفع في رحلة جوية عجيبة ونريد أن نفسرها بقوانين الفيزياء الحديثة أو غيرها، فهذا أمر حتى وقع لغيره من الناس، وقع لإدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا وقبض في السماء الرابعة، ووقع لعيسى بن مريم وأظن أنه في السماء الثانية كما في الحديث الصحيح. فما الذي كان؟ لا إدريس عاد ولا عيسى عاد. ومن هنا فإن الميدان الذي تعمل فيه هذه الآية والمعجزة ضيق وضيق جدا، أما الميدان الذي تعمل فيه كرامة ومعجزة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام حين عاد، عاد للمجتمع لكي يصلحه، أي يواصل رسالة إصلاحه بأي رؤية؟ برؤية تحررت من السجون الأربعة، من سجن التاريخ وسجن الجغرافيا وسجن الاجتماع وسجن الذات أو البولوجيا أو الوراثة. هل هذا الذي حدث باختصار مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، إذا نخرج كمحصلة من هذا الكلام الطويل بعبارة واحدة، علينا أن نعيد النظر دائما وأبدا في رؤانا الإصلاحية، وأن نتأكد من كونها امتدادا لرسالات الأنبياء. وحين تكون حقا امتدادا لرسالات الأنبياء ستواجه بنفس القانون التاريخي الإلهي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وسيعود الثالوث مرة أخرى يطل بأقانيمه الثلاثة وأشكاله الثلاثة، السيف والذهب والخرافة، لكي يعوق أو يعيق هذه الحركة الإصلاحية الجديدة. مهما رأينا من تحالف بين هذه الدعوات الإصلاحية أو الرؤى الإصلاحية وبين أوجه هذا الثالوث مع أقنوم من هذه الأقانيم، فقد تخلى حملة هذه الرؤية وأصحاب هذا المشروع عن حقيقة الإصلاح في مشروعهم وفي رؤاهم. لقد نقصوا وارتدوا، نقصوا على أعقابهم وارتدوا. إنه قانون يعمل دائما، ولا يخفانا أن بعض من يدعي أنه يقدم هذه الرؤية ويقدم هذا الطرح ويقدم هذه الخطة هو ينتمي إلى الفريق الثالث، إلى فريق الخرافة والأسطورة، من المدكنين بالدين الذين يفتحون دكاكين باسم الدين، ما يريدون فقط إلا أن يخلدوا إلى شهوات الأرض واتبع هواء، مثل بلعان ابن باعورة أغري بشيء من المال أغري بشيء من المال. ومن هنا كان لدى علمائنا وأئمتنا على مدى تاريخنا الطويل العريض تحسسا واضحا، أكثر ما ضعف في هذه الفترة التي نعيشها، تحسسا واضحا من غشيان أبواب السلاطين أو أبواب الفراعين، كله يستوي، أبواب السلاطين وأبواب الفراعين. وقد أثروا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيتم العالم يغشى أبواب الأمراء فاتهموه على دينكم. لماذا يبدأ هذا الحلف الدنس الثالوثي من جديد، يظهر من جديد، وهو دائما كما قلت حلف سيقف فيه ثلاثة في هيكل واحد، ضد دعاة الحق والإصلاح، ضد الأنبياء والمرسلين، وضد وراث النبوة والرسالة دائما وأبدا. لذا حتى حين عانت البشرية من الثنائية في الرؤية الكونية دواليزم، هل الثنائية كان فيها نوع من الانفكاك يا إخواني؟ التحالف لم يكن موجودا، لكن حين ظهر التثليث في التاريخ البشري، وهذا ما يقول مؤرخو الأديان، ظهر هذا التحالف، ظهر هذا التحالف، ورأينا أن أقنوما واحدا يمكن أن يحتكر الأدوار الثلاثة، واحد يحتكر الأدوار الثلاثة. وهكذا انعكس شرك الأرض على صورة السماء، فرأينا التثليث في الاجتماع، رأيناه بعد ذلك منعكسا في الدين، في الرؤية الدينية، وصار دينا كما تعلمون لدى أقوام كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.